الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عقد المصنف رحمه الله تعالى هذا الفصل ليتكلم فيه عن أحكام صلاة الكسوف ثم صلاة الاستسقاء، وهي من صلوات التطوع التي يشرع لها الجماعة. وابتدأ بأن قال: وتسن صلاة كسوف. الكسوف أو الخسوف ذهاب ضوء أحد النيرين، الشمس أو القمر، ويصح أن يسمى خسوفا أو كسوفا، إلا أن بعضهم قال بأن الأفصح أن يسمى ما يعرض للقمر خسوف وما يعرض للشمس كسوف، ومنه قول الله تعالى: وخسف القمر. قال: وتسن صلاة الكسوف. صلاة الكسوف سنة وليست بواجبة، ويسن أن تكون جماعة، وهذا هو الأفضل في حقها، ويجوز أن تصلى فرادى، لكن كونها جماعة أفضل، ولا ينادى لها بأذان، وإنما ينادى لها بالصلاة جامعة كما ورد في الحديث. ثم أشار إلى صفتها فقال: ركعتين. وقبل ذلك، وقت صلاة الكسوف من حين ابتدائه لا من حين الخبر، من حين الابتداء، أي من حين وقوع الكسوف، والخبر لوحده لا يكفي، فليس للإنسان أن يصلي إذا كان مثلا يعلم أنه أو يغلب على ظنه أنه سيقع الكسوف في وقت كذا، حتى يبتدئ وقوعه. وهل يشترط أن يراه هو، أم يكفي أنه يعلم أنه وقع ولو لم يره هو، كما لو كان مثلا يعني ما خرج من المسجد وإنما علم بإخبار ثقة، فإنه حينها يصح أن يصلي حتى ولو لم يره هو بعينه، ما دام قد تيقن وقوع الكسوف وابتداءه، ويستمر إلى أن ينتهي، وهي صلاة واحدة لا تكرر. فإذا انتهى الخسوف أو الكسوف ما زال، فإنه عليه بعد ذلك أن يتجه إلى العبادات الأخرى التي وردت في الحديث، وهي قوله صلى الله عليه وسلم: فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا حتى ينكشف ما بكم. فإذا فرغ من الصلاة وهو لم يقع فإنه لا يعيدها، ولو وقع أو ولو زال وارتفع وهو فيها فإنه لا يقطعها، وإنما يتمها خفيفة. وأشار بعد ذلك إلى صفة صلاة الكسوف فقال: ركعتين. وهذا أولا، أنها ركعتان، لكن قال: كل ركعة بقيامين وركوعين، فهي ركعتان، في كل ركعة ركوعان، في كل ركعة ركوعان، هكذا تكون صلاة الكسوف. وصفتها معلومة، أن يقوم فيقرأ الفاتحة ثم سورة طويلة، ثم يركع ثم يرفع ويقول: سمع الله لمن حمده، ثم يشرع في الفاتحة مرة أخرى، ثم يقرأ، ثم يركع، ثم يرفع، ثم يسجد السجدتين، وهكذا في الثانية كذلك. الركوع الأول هو الواجب والثاني مسنون، وبناء عليه فالثاني سنة لا تدرك به الركعة، فلو جاء الإنسان والإمام قد ركع الركوع الأول ولم يركع الركوع الثاني وأدركه في الركوع الثاني، فإنه تكون قد فاتته الركعة ما دام قد فاته الركوع الأول. قال: نعم، في كل ركعة بقيامين وركوعين، وتطويل سورة وتسبيح. نعم، صفة الصلاة يكون بأن يطيل السورة، يطيل القراءة في الركعة، في الركعة الأولى والثانية، فيقرأ سورة طويلة، سورة طويلة بقدر ما يقدر عليه، وكلما أطال كلما كان يعني، والإطالة في هذا هي السنة، وهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه أسماء رضي الله عنها حكت عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أنه أطال حتى تجلاها الغشي، يعني حتى كاد أن يغمى عليها من طول القراءة، فقام فقرأ قراءة طويلة فأطال جدا. الأمر الآخر قال وتسبيح، يعني أنه يطيل تسبيح الركوع، طيب وأيضا تسبيح السجود. طيب أين الرفع من الركوع والجلسة بين السجدتين؟ المذهب يرون أن هذه لا تطال، وإنما الإطالة في الركوع في القيام والركوع والسجود. وأما الرفع من الركوع والجلسة بين السجدتين فلم يرد، فقالوا فلم يرد في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم أطالهما، ولذلك يرون أنها لا تطال. هذا هو المذهب. لكن لقائل أن يقول جرت العادة من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته أن صلاته تكون متقاربة، الحنابلة لا يقولون بذلك في صلاة الكسوف، لأنهم يقولون أن العمدة في هذا صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، وحينما حكيت صلاته حكي أنه ركع فأطال ثم جلس بين السجدة ثم رفع من الركوع ثم سجد فأطال. وعلى كل حال من العلماء من قال بل يسن أن يطيل هذين الركنين كذلك حتى تكون الصلاة متقاربة. قال وكون أول كل أطول، أول كل أطول يعني أول الركوع، أول الركوع الأول من كل الركعتين، فالركوع الأول أطول من الثاني، ثم الثالث أطول من الرابع، وهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. قال طيب الآن بهذا انتهى من صلاة الكسوف، بقينا في أمرين. الأمر الأول الحنابلة يقولون لا يشرع أن يخطب في صلاة الكسوف، فليست عندهم كالاستسقاء أو العيد يخطب لها، بل لا يشرع لها خطبة. هذا أمر. الأمر الثاني يقولون أيضا لا تشرع صلاة الكسوف إلا للكسوف، كسوف الشمس أو كسوف القمر أو الزلزلة إذا طالت، يعني بحيث أنه يعني استمرت، وليس المراد أدنى هزة يسيرة، وإنما الزلزلة إذا طالت وأثرت فإنهم يقولون أنه أيضا يصلى لها، لما ورد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه، ما عدا ذلك من الآيات لا يصلى له. ثم قال واستسقاء، الاستسقاء طلب السقيا، وهي صيغة الاستفعال، هي طلب السقيا من الله سبحانه وتعالى على وجه مخصوص. والمعلوم أن الاستسقاء ورد في الأحاديث، ورد في خطبة الجمعة كما في حديث أنس في الصحيح قال يا رسول الله هلكت الأموال وجاع العيال وانقطعت السبل فادعوا الله يغيثنا الحديث. وأيضا ورد الاستسقاء بدعاء مجرد، وهذا أيضا يذكره العلماء ويستدلون له بأحاديث. الصفة الثالثة الاستسقاء في صلاة، وهي الصفة صلاة الاستسقاء المعروفة، فهنا قال واستسقاء إذا أجدبت الأرض. الاستسقاء سنة وليس بواجب، والكسوف آكد منه لما سبق. متى ذكرنا هذا؟ في أول صلاة التطوع لما تكلم على آكد التطوعات وقال أن الكسوف آكد من الاستسقاء. طيب ما سبب الاستسقاء؟ قال إذا أجدبت الأرض وقحط المطر، هذا سبب الاستسقاء. إذا أجدبت الأرض، لم تنبت الأرض وقحط المطر، انقطع المطر، فهنا يشرع أن يصلي الناس صلاة الكسوف، عفوا صلاة الاستسقاء، لأن هذه الأمور يحتاجها العباد والبلاد، وتحتاجها البهائم ويحتاجها بنو آدم كذلك. وقد قال صلى الله عليه وسلم: إنكم شكوتم جدب دياركم واستئخار المطر عن إبان الزمان هي عنكم، وإن الله أمركم أن تدعوه ووعدكم أن يجيبكم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بعد ذلك قال: وصفتها وأحكامها كعيد. صفة صلاة الاستسقاء كصفة صلاة العيد في صفتها في التكبيرات، وكذلك أيضا في موضعها في الصحراء، فيما يقرأ فيها كذلك هي كالعيد. طيب، إذن صفتها وأحكامها كعيد، لكنها تختلف عن العيد في أمور ثلاثة: لا يشترط لها عدد معين، ولها خطبة واحدة لا خطبتان، وليس لها وقت معين، فيجوز أن تصلى ولو بعد الزوال، بخلاف صلاة العيد التي وقتها إلى زوال الشمس. لهذه الأشياء الثلاثة تخالف صلاة العيد صلاة الاستسقاء، ما عدا ذلك صلاة العيد والاستسقاء سواء في الصفة والأحكام والموضع وما يقرأ فيها. قال: وهي والتي قبلها جماعة أفضل. صلاة الاستسقاء وصلاة الكسوف جماعة أفضل، ويجوز أن تصلى فرادى، لكن ليس لأحد أن يصلي استسقاء لوحده ابتداء من نفسه إلا إذا كان بأمر من الإمام، لأن تقدير هذا ليس إلى أفراد الناس، فقد يرى فلان حاجة الناس إلى المطر ولا يرى الآخر كذلك، فربط بالإمام، فإذا أمر الناس بالخروج كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام فهنا يسن لهم أن يصلوا جماعة ويسن فرادا. قال: وإذا أراد الإمام الخروج لها وعظ الناس. إذا أراد الإمام أن يخرج لصلاة الاستسقاء فإنه ينبغي له قبل الصلاة أن يتعهد أن يذكر الناس بأمور، أولها قال: وعظ الناس وأمرهم بالتوبة، يعظهم ويذكرهم بما تلين به قلوبهم، وأيضا يذكرهم بالتوبة، لأن الذنوب هي سبب انحباس المطر، ولولا البهائم لم يمطروا. أيضا قال: والخروج من المظالم، لأن المظالم ربما كانت سبب في انقطاع وانحباس المطر، فيأمر الناس قبل أن يخرجوا بالتوبة والخروج من المظالم، حتى لا تكون هذه المظالم حائلة بين دعواتهم وبين قبول الله عز وجل لها. كذلك أيضا قال: وترك التشاحن. التشاحن التخاصم، فيأمرهم بالتراضي وإزالة الشحناء فيما بينهم، لأن وجود الشحناء ربما كانت سببا في انقطاع المطر والخير من الله عز وجل. ولذلك في قصة ليلة القدر خرج النبي عليه الصلاة والسلام ليخبرهم بها، فتلاحى اثنان أي تخاصما فرفعت. فينبغي على الناس إزالة هذه المظالم وأيضا إزالة التشاحن فيما بينهم. قال: والصيام، يعني يذكرهم بالصيام، لأن للصائم دعوة لا ترد ولم تحدد، يعني قالوا: ويرجى أن تكون في أي وقت، فإذا خرج وهو صائم فهو أدعى وأقرب للإجابة. كذلك أيضا قال: والصدقة، فيأمرهم بالصدقة حتى يكون هذا أدعى في إجابة دعواتهم، وذلك لما ورد في الأحاديث من أن منع الصدقة ومنع الزكاة سبب لانحباس المطر، وما منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطرة من السماء. قال: ويعدهم يوما يخرجون فيه، يعني يحدد يوما يخرجون فيه حتى يتهيأوا ويستعدوا لذلك ويفرغوا نفوسهم لهذا الأمر. قال: ويخرج متواضعا متخشعا متذللا متضرعا. أشار إلى هيئة الخروج فقال أنه ينبغي أن يخرج متواضع، هذا هدي النبي عليه الصلاة والسلام، كما قال ابن عباس: خرج النبي عليه الصلاة والسلام متواضعا متخشعا متضرعا، ولم يخرج كخروجكم هذا. فيخرج متواضع فإن هذا أدعى لقبول دعواته ولرحمة الله عز وجل للعباد. قال: متخشعا، يعني يخرج ساكنا خاشع الأعضاء والخشوع في القلب، والتواضع والتذلل، التذلل يكون بالجوارح، فيذل ويتطامن ويخشع بقلبه، يذل ويتطامن بأعضائه ويخشع بقلبه، فيجمع بين خشوع القلب وخشوع الجوارح، لأن هذا أدعى لقبول الدعوات. قال: نعم، متذللا متضرعا، يعني يكون بهذه الحالة من الاستكانة والتذلل والخضوع والتضرع لله عز وجل، فإن هذا أدعى في قبول دعواته. قال: لا متطيبا. قبل ذلك قال: متنظفة. متنظفة يعني يكون في حال خروجه على هيئة من النظافة، بحيث أنه يعني يتعاهد الرائحة المستكرهة ويزيل أيضا ما ينبغي إزالته من الأظفار ونحو ذلك مما ينبغي إزالته. طيب، هل يتطيب؟ قال: لا متطيبا. المذهب وفاقا يرون أنه لا يتطيب، لا يتطيب. لماذا؟ قالوا: لأن الطيب ينافي الخشوع والاستكانة والتذلل، وهذا يوم ذل واستكانة وخضوع لله عز وجل، فلذلك يقولون أنه يخرج من دون تطيب. هذا رأي المذهب، ولم يعني ينقل فيه خلاف بينهم. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: وهذا مما في النفس منه شيء. لماذا؟ لأن الطيب يعني كان النبي عليه الصلاة والسلام يحبه، ويعني يقول: حبب إلي من دنياكم النساء والطيب، ولم يحدد له وقت، وهذا يعني هو داخل في التهيؤ وأخذ الزينة للصلاة، ولم يرد دليل يمنع منه، فينبغي القول بأنه أيضا يستحب أن يتطيب، لكن المذهب يقولون أنه يخرج من دون تطيب. قال: ومعه أهل الدين والصلاح. في حال الخروج يخرج ويحرص على أن يخرج معه الصالحون، لأنهم أحرى أن تجاب دعواتهم، وهذا لما في الأحاديث في ذكر الأولياء، قال: وإن دعاني لأجيبنه، ولا إن استعاذني لأعيذنه. فيتحرى خروج أهل الصلاح والديانة، لأنهم أحرى أن تجاب دعواتهم. والشيوخ كذلك، والشيوخ يقصد بهم هنا شيوخ العمر، من كبرت أسنانهم فإنهم يرجى أن تجاب دعواتهم. قال: ومميز الصبيان. الصبيان المميزين يتحرى إخراجهم، لأنهم تكتب لهم الحسنات ولا تكتب عليهم السيئات، فيرجى أن تجاب دعوتهم إذ لا ذنوب لهم. قال: فيصلي ثم يخطب واحدة، فيصلي. فأفاد أن الصلاة أولا قبل الخطبة، وهذا هو المذهب، يبدأ بالصلاة قبل الخطبة، وهذا هو المشهور من المذهب خلافا لرأي الجمهور أن الصلاة أن الخطبة قبل الصلاة. المذهب يقول الصلاة أولا ثم الخطبة. طيب ما هيئة الخطبة؟ كخطبة العيد، لكن قلنا قبل قليل أنها خطبة واحدة. ماذا يقول فيها؟ قال يفتتحها بالتكبير كخطبة عيد، كما قلنا في خطبة العيد أنه قال يفتتحها بالتكبير، يكبر 9 تكبيرات خطبة العيد الاستسقاء كذلك. وسبق الكلام على هذه المسألة، وسبق أن من العلماء من قال أنه يستحب أن يبتدئ فيها بالحمد. قال ويكثر فيها، يعني في خطبة الاستسقاء هذه الواحدة، قال يكثر فيها الاستغفار، لأن الاستغفار سبب نزول القطر، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين. وبنين، البنين تطلق على من؟ الأولاد تطلق على الإناث والذكور، والأبناء تطلق على الذكور، هذا في الأصل. ولذلك أخذ بعض العلماء من هذه الآية أن الاستغفار سبب لذرية الذكور، ذكرها بعض العلماء. قال وقراءة الآيات التي فيها الأمر به، يعني يقرأ الآيات التي فيها الأمر بالاستغفار، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، وغيرها من الآيات التي دلت على الترغيب في الاستغفار، لأنها أي الاستغفار هو يعني من أعظم ما يستمطر به ويستجلب به المطر، كما قال عمر رضي الله عنه حينما خطب فاستغفر ولم يزد على ذلك، فلما نزل قيل له ما نراك استسقيت، فقال لقد طلبت الغيث بمجاديح السماء التي يستمطر بها، أو كما قال. قال ويرفع يديه، يعني حال الدعاء يرفع يديه، وظهورهما نحو السماء. وين الظهور؟ ظهر اليد هذا. طيب كيف يرفع؟ يعني هكذا ظهورهما نحو السماء، هاي شيخ معروف، كيف هكذا؟ أو من شدة الرفع يكون الظهور إلى السماء، وهذا أحسن وأصح، فإنه يقال من شدة رفعه صار ظهر، يعني الدعاء من شدة الرفع حتى رؤيا بياض إبطيه، وصار بطن ظهر اليد إلى السماء من شدة الرفع. بعض العلماء قال أنه يرفع هكذا، يعني يجعل ظهر اليد إلى السماء، لكن الأول أظهر والله أعلم، وهي هيئة الداعي، فإن الدعاء يكون ببسط الكفين، وإنما يكون ذلك بأن يرفعهما ويبالغ في الرفع حتى تصبح ظهور اليدين إلى السماء. قال فيدعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، ومنه اللهم اسقنا غيثا مغيثا إلى آخر ما ذكر، يعني أنه مما يسن له في الدعاء أن يتحرى الدعوات التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء، قد وردت عنه عدة دعوات، فينبغي للإنسان أن يحرص عليها. ومما ورد اللهم اسقنا غيثا مغيثا، الغيث المطر، مغيث يعني ينقذنا من الشدة والجدب، مغيثا مريئا مريعا، سحا غدقا، مجللا عاما، نافعا غير ضار، تسقي به العباد وتغيث به البلاد. قال وإن كثر المطر حتى خيف، يعني إن استمر نزوله حتى خيف أن يشق على الناس تتابعه فيغرقهم أو يهدم بنيانهم أو تتضرر به دوابهم وبهائمهم وزروعهم، فهنا يسن الاستصحاء. الاستصحاء وهو طلب الصحو كما قال عليه الصلاة والسلام: اللهم حوالينا ولا علينا. هنا قد سن قول: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الضراب والآكام. قالوا الضراب الرواب الصغار، والآكام يعني الجبال الصغيرة، وبطون الأودية ومنابت الشجر. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. وهذا إذا تتابع وشق. بقينا في أمرين. الأمر الأول، قال العلماء أنه يسن بعد الفراغ من الاستسقاء تحويل ردائه، قلب الرداء وتحويله، وهذا تفاؤلا، وهذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا: والحكمة فيه تفاؤلا بتحول الحال من الجدب إلى المطر، ومن من الجدب إلى الخصب، ومن القحط إلى المطر. الأمر الثاني، قالوا يسن عند نزول المطر أن يحسر عن ثوبه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وقال إنه حديث عهد بربه. وورد عن علي رضي الله عنه أنه أخرج رحله، أو ابن عباس أنه أخرج رحله وثيابه رجاء أن تصيبه البركة، وقال: ماء نزل، نعم، بركة من السماء لم تمسها يد ولا سقاء. فيعني رجاء البركة فعل ذلك رضي الله عنه، والنبي عليه الصلاة والسلام حاسر ثوبه وقال إنه حديث عهد بربه. بهذا نكون انتهينا من كتاب الصلاة بما فيه من تفاصيل وفصول. ثم قال بعد ذلك: كتاب الجنائز. Thank you.